الله الله الله ربي حولي وحسبي ما لي سواه الله الله الله ربي حولي وحسبي ما لي سواه بالقدس قام حل العهد والخصم بال غي اعتدى بحق آيات الهدى أي جميع العربي الله الله الله ربي عوني وحسيني ما لي سواه الله الله الله صلي عليه دائما وآله ثم صاحبيه الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سوى الله مطالب أحمد زكي يونس به من وصفه في الكتب الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه صلوا على هذا النبي الهاشمي مطالبي صلوا على هذا النبي الهاشمي مطالبي يا حمد زكي النسبي من وصفه في الكتب